بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يكره من النياحة على الميت. وقال عمر رضي الله عنه: دعهن يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقة. والنقع التراب، والنقع التراب على الرأس، واللقلقة الصوت. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة عن المغيرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نيح عليه يعذب بما نيح عليه. حدثنا عبدان قال: أخبرنا أبي عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. تابعه عبد الأعلى قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا قتادة وقال آدم عن شعبة: الميت يعذب ببكاء الحي عليه. قوله: باب ما يكره من النياحة على الميت. والنوح ما يعبر به عن السخط، وما يكون فيه مدح وثناء على الميت بما ليس فيه، هذا يسمى نياح أو نوح. وقال عمر رضي الله عنه: دعهن يبكين على أبي سليمان. من هو أبو سليمان؟ خالد بن الوليد رضي الله عنه. وخالد أبوه كان من سارة العرب، الوليد بن المغيرة، وهو الذي نزل فيه القرآن، وكان من أغنى أغنياء العرب، وكاد أن يسلم لولا أن أبا جهل وجماعة من قريش ظلوا به حتى يعني أعلن كفره صراحة. وخالد سبب إسلامه هو الصلاة، مشهد الصلاة. خالد بن الوليد رضي الله عنه كان يعني من الأبطال الشجعان الذي ما هزم في جاهلية ولا إسلام. ويعني الشيء العجيب أن أحد القساوسة النصارى كان يقول بأن يعني إلى الآن تدرس في الأكاديميات العسكرية في أوروبا وغيرها الخطط العسكرية التي كان يفعلها خالد بن الوليد، يعني قيل كانت عقلية وعبقرية ما شهدها التاريخ قط إلا النذر اليسير مما كان يعني في حياة هذا الرجل. طبعا يعني قصصه وحياته طبعا طويلة، ولكن وقع بينه وبين عمر خلاف، والخلاف هذا أصحاب القلوب الضعيفة وأصحاب الأهواء أخذوا. خالد رضي الله عنه كان محبب إليه القتال والمعارك، حتى أن من أقواله المشهورة يعني: والله الذي لا إله غيره، لو أنني أهدي إلي عروس يعني من أجمل النساء وما كان هذا أحب إلي من ليلة شاتية على ثغر من ثغور المسلمين. وحقق للمسلمين نصر فتحات عظيمة جدا، ولعل حروب الردة كان الأسد المغوار هو خالد لما ارتدت العرب قاطبة. وحتى أن عمر قال لأبي بكر: نقعد، يعني خلاص ما عاد فيه الفتنة، يعني عمت وطمت وانزوى الإسلام، حتى ما أقيمت الجمعة إلا في مكة والمدينة وفي مسجد بني حنيفة في بلد ثمامة بن أثال، وباقي العرب كله خلاص تفلت وبدأوا يمنعون الصدقات ويتفلتون، حتى قام كما قيل قام أبو بكر رضي الله عنه قومة بكرية وأعلن الحرب على كل العرب. فمن ضمن الذي فعله أبو بكر أنه أرسل عكرمة إلى اليمامة إلى مسيلمة الكذاب، فكسر عكرمة وطلب المدد، وأرسل له أبو بكر مدد آخر فأرسل خالد. فلما ذهب خالد رضي الله عنه يعني انكسر في أول المعركة، فهو يعني ليس قائد عسكري بحت، إنما قائد وصحابي ومسلم. فرجع بالجيش تقهقر قليلا ثم قال: أيها الناس، تميزوا، المهاجرون في مكان والأنصار في مكان ومن دون هؤلاء في مكان الأعراب ومن بعهم، حتى نعلم من أين نقطة، حتى نعلم من أين نؤتى، يعني من الذي سبب الهزيمة. وعين على المهاجرين قائد وعلى الأنصار قائد. المهم الشاهد أن هذه معركة كانت حاسمة وانتصر فيها المسلمون وقتل مسيلمة، ثم تمت الفتوح حتى وصل إلى بلاد فارس. فمن ضمن المشاهد أن خالد رجع من غزوة طويلة وثيابه يعني مليئة بالدم، والعمامة مليئة بالدم، وعلى رأسه يعني عيدان من سهام. فلما دخل فرآه عمر تغيظ، فقال أرئاء يا خالد؟ يعني بتورينا يعني أنك أنت بقى يعني مغرق الدنيا دم وعملت وسويت وكده. فقام فكسر السهام وأخذ العمامة وألقى. المهم الشاهد أن عمر كان له فكر ومنهج، وهو أنه كان يخشى على المسلمين قاطبة بما فيهم خالد، يخشى عليه المكانة والملكة، إلى أن مات أبو بكر وكان المسلمون في على حدود الشام والمعارك على أشدها. تولى عمر في أول ما تولى أصدر بيان بتولية أبي عبيدة وبعزل خالد. وما ذكر عمر يعني السبب، وعمر كان يعني مهاب، حتى بعض الصحابة سألوه كعبد الرحمن بن عوف قال خفت على خالد، يعني ما فعل إلا خشية أن يحدث عند خالد يعني شيء من الملكة وأنه لا يهزم قط وأن المسلمين به ينصرون. وقال وخشيت على المسلمين أيضا أن يفتنوا بخالد، إن ما في سبب للنصر إلا خالد. فالشاهد أن أبو عبيدة ذهب بالرسالة بالمكتوب فوجد المعركة قائمة، ما تكلم ولا تحدث ولا أخبر خالد، صار ودخل جنديا من الجنود حتى فرغ المسلمون، فدخل على خالد في خيمته وأعطاه المكتوب من عمر، فلما قرأه خالد فوضعه على رأسه وتنحى. تنحى وليس القائد الثاني وليس المستشار الخاص ولا إنما صار جنديا من جنود المسلمين عادي خالص، وما أثر فيه هذا قط. فالشاهد أن قيل خالد يعني واحد غمز عمر فقال اسكت، ده خالد قال اسكت، والله لو مات عمر لفتح على المسلمين أبواب الشر قاطب. وفي قول آخر أن عمر صمام وزمام لهذه الأمة من الفتن. وكما هنا رأينا بأن عمر لما بلغه موت خالد، وطبعا خالد مات في المدينة في غير قتال، بكت النساء فقال حق لهن أن يبكين على أبي سليمان، ومن كأبي سليمان اللي هو خالد رضي الله عنه. فالشاهد بقى أن بنسمع أشياء كثيرة جدا فيها طعن في الصحابة، هم كانوا أتقى وأورع وأفضل وأعلى ممن تكلم في هؤلاء الأفاضل رضي الله عنهم. فهنا قال عمر دعهن يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نقع، النقع اللي هو كما قال وصره البخاري اللي هو وضع التراب، حث التراب على الرأس، أو لقلقة وهو إخراج الصوات، الصوت اللي هو الصراخ والعويل وهذه الأشياء التي تصدر عند وقوع الميت. قال والنقع التراب على الرأس واللقلقة الصوت، دل على جواز البكاء سواء من الرجال أو من النساء بلا إخراج صوت، الصوت اللي هو الصوات اللي بيحدث المرأة، أيضا بالنسبة لإخراج الكلام، يعني ممكن صوات إخراج اللي هو الصوت القبيح عند النساء، وكذلك أيضا ممكن يخرج كلام بعض، يخرج كلام اللي فيه يعني اعتراض على أمر الله عز وجل أو فيه ثناء على الميت، يا جبلي يا اللي كنت عملت يا اللي فتحت يا اللي سويت يا اللي، هذه الأشياء التي هو ليس فيها، حتى يقال أنه يقال أنت هكذا. قال حدثنا أبو نعيم وهو الفضل ابن دكين، قال حدثنا سعيد بن عبيد وهو الطائي الكوفي، عن علي بن ربيعة وهو الوالبي كوفي أيضا، عن المغيرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث بسميه العلماء متواتر، وساقه مقدمة ليبين ما هو الآتي، قال أي المغيرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه يعذب بما نيح عليه، يقال أنت هكذا، واحد يقول أنت اللي كنت صفتك اللي كنت كذا يا أنت هكذا، فيعذب بهذا أو بما قيل عليه من النياح. تابعه عبد الأعلى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة وقال آدم، من هو آدم؟ عن شعبة، الميت يعذب ببكاء الحي عليه. باب. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جيء بأبي يوم أحد قد مثل به حتى وضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سجي ثوبا، فذهبت أريد أن أكشف عنه فنهاني قومي، ثم ذهبت أكشف عنه فنهاني قومي، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع، فسمع صوت صائحة فقال من هذه؟ فقالوا ابنة عمرو أو أخت عمرو. قال فلم تبكي أو لا تبكي؟ فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. قول حدثنا علي وهو ابن عبد الله المديني كان يلقب بحية الوادي من شدة علمه وقوة، حتى قال البخاري ما تصاغرت نفسي إلا عند علي بن المديني، لأن البخاري رحمه الله تعالى يعني قيل بأنه فاق شيوخه، فاق شيوخه يعني بالنسبة للعلم والمتانة والقوة، حتى أنه رد على بعض شيوخه وعمره 11 سنة ده البخاري. فطلب طبعا كان الشيخ كبير وذو مكانة وذو وضع، فطلب قالوا اسكت، قال بل الشيخ أخطأ، يا ابني اسكت الشيخ أخطأ. فالشيخ زجر وزبر، قال يا بني صواب، قال بل خطأ. فالمهم الشاهد أن الشيخ دخل، أظن حديث كان عن أبي الزبير اللي هو أبو الزبير عبد ابن تدرس، وكان الثاني تقريبا عن الزبير، حد يذكر الأثر؟ المهم فدخل الشيخ فوجد كما قال البخاري، وكان عمره 11 سنة. فلذلك البخاري رحمه الله كان يعني قوة ضارب، يعني من الصغر وكان مهيئ لهذا الشاب. فعلي بن مدين يعني لما قال البخاري تصغرت، ما تصغرت إلا أمام علي بن مدين، قال دعوه يقول ما شاء، فوالله ما رأى البخاري مثل نفسه، هو نفسه ما شافش زي نفسه، فازاي هيقول عليه الكلام ده. قال حدثنا سفيان وهو سفيان ابن عيينة قال حدثنا ابن المنكدر. طب من الذي ضعف علي بن المدين؟ حد يعرف؟ الإمام أحمد ما ضعفه، ركزوا في هذا، الإمام ما ضعفه في العلم، ولكن الإمام أحمد هجره بسبب يعني موافقته، كهاجر من باب الهجر إيه؟ الأمر الذي وقع فيه ابن المدينة وهو موافقة الفتن. لكن ما أحد ضعفه، ما ضعفه إلا مين؟ لكن الذي ضعفه كما قال العقيل ذهب يرد عليه. طيب من ضعف البخاري؟ ها؟ أبو حاتم الرازي. كان الأخ أبو حاتم كان عليه اعتراض على هذا التضعيف، رجعه مضبوط. قال حدثنا ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري، قال جيء بأبي يوم أحد قد مثل به. أبو بل هو مين؟ عبد الله ابن حرام، وكان لم ينجب من الأولاد إلا هو عبد الله ابن حرام، كان عنده ولا جابر وسبعة من البنات. فقبل أن يخرج إلى المعركة قال يا جابر ما أراني إلا مقتولا مع أول من يقتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوصيك بأخواتك بالبنات. وكانت نعمة الوصية لنعمة الصح اللي هو ابنه هذا اللي هو جابر رضي الله عنه. فالشاهد أن عبد الله بن حرام والد جابر قتل، وأبي صلى الله عليه وسلم وضعه مع صاحب له وقال لا تخبره جابر فليكون أول من يخبره إلا أنا. فلما وصل جابر بيسأل عن أبيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أباك قد قتل مع أول من قتل، وإن الله قد كلم أباك كفاحا ليس بينه وبينه ترجمان. فبعدها طبعا بدأ جابر يقع في المشكلة، سبعة من البنات وديون ثقال، وبمجرد أنه مات جاءت ديانة، بعضهم من المنافقين بعضهم من اليهود، جاءوا وقفوا على باب جابر، فأسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله مات أبي وترك دينا عظيما. فقال انظر في الثمر هل يكفي؟ قال ما أظن يكفي. فقال اجمع لي الثمر، وجاءوا بالجنب اللي هي فيها التمور هذه، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم قعد على واحد وبدأ اللي يجي اللي يجي يغرف ويأخذ حق كم لك وسق، هذا له 5 هذا 10 هذا، حتى سد دين والد جابر كاملا، وبقي التمر كما هو باق، إلى الحصيدة كاملة بقي ما نقص منها شيء. بقيت المشكلة أيضا أن جابر يريد أن يتزوج، فذهب إلى امرأة كانت متزوجة، ومن الأشياء الطريفة أن جابر كان يتربص لها ويترصدها، يعني يشوفها كده ويدور على إيه يعني شكلها إيه، حتى رأى منها ما أعجبه فتزوجها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يعني أتزوجتها جابر؟ قال: نعم. قال: أبكر أم ثيب؟ قال: بل ثيب. قال: هلا تزوجت بكرا تداعبها وتداعبك؟ يعني لو بكر تكون أفضل، لأن غالبا يا أخوان المرأة المتزوجة قلبها مع الزوج الأول، يعني يصعب جدا أن ترى امرأة طلقت وقلبها يأتي حتى لو كان الأول من أربع الناس. لماذا؟ لأن المرأة بطبعها يا أخواننا سريعة النسيان، تنسى جدا. فممكن مثلا ترى الزوج الأول كان كله مساوئ، لكن في موقف شيء معين فيه حسن، ويستحيل أن واحد كله سوء. يعني أي رجل مهما بلغ به الضر هتلاقي له بعض الحسنات. المرأة بعد ما دفنت الزوج الأول ستنسى الإيه؟ كل السيئات وتبقى الحسنات. الزوج الثاني هتنسى كل الحسنات وتبقى الإيه؟ السيئات، فتفضل مسكالة بتقول له آه ده الأول كان كذا، حتى لو ما قالت هتشتكي، تقعد بقى مع النسوة وتقول ده ده ده فاعل تارك، والأول كان صفته كده، رغم أن هي ما طلقت منه إلا بعد ما مصمصته. فلذلك دائما ينصح بالأبكار اللي هي ما ألفت الرجال، تكون المرأة ما تعرف إلا هو الزوج، حتى أنها يعني ترى هو دنياها وهو أخراها وهو كل شيء. لكن غالبا المرأة المتزوجة بيبقى فيه مشاكل كثيرة، لكن لا يعني أن الإنسان يتقرب إلى الله بزواج يعني امرأة ثيب، ولكن ينصح فيتزوج التي مات عنها الزوج، لأن هنا التعلق بيكون إيه؟ بعيد. لكن اللي زوجها مطلق دي بتبقى برضه مشكلة، وكما قلنا بيبقى فيه بعض الإيه؟ الحنين. وفي نفس الوقت إذا كانت صاحبة الدين فهذا هو الأصل، لكن البكر أفضل. فلوم الشاهد هنا جابر تزوج ثيب، فقال ترك أبي يعني لي أخوات، فأردت أن تأتي بامرأة، امرأة يعني في تقوم عليهن كالأم، تمشطهن وتطيبهن وتتم بهن إلى آخر. فكان هذا أيضا من عظيم البر أن جابر ترك الأعلى إلى الأدنى برا بأبيه رضي الله عنه. فقال: وقد مثل به، مثل بعبد الله بن حرام، يعني وقع فيه مثل من تقطيع وغيره، حتى وضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سجي ثوبا، وضع لثوب. قال: فذهبت أريد أن أكشف عنه، لأن طبعا منظر الأب يعني له وضع آخر، وخاصة أنه مثل به، قطعت أنف وأذان ومشافره وأشياء من هذا الذي فعل بها المشركون في يومي، ففعل بهذا فخشي عليه أنه طبعا يتأثر لموت يعني والده بهذه الصورة البشعة من التنكيل والتقطيع. قال: فنهاني قومي، ثم ذهبت أكشف عنه وهو مصمم أنه يرى أباه، فنهاني قومي، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع، فسمع صوت صائحة، النبي صلى الله عليه وسلم قال ارفعوه، فسمع صوت صائحة امرأة تصرخ، فقال: من هذه؟ فقالوا: ابنة عمرو أو أخت عمرو، لأن كان ممن دفن معه صاحبه وصديقه لو عمرو بن إيه؟ ابن الجموح. وقال: ضعهما في قبر واحد، فإنهما كانا متواخيان متصاحبان في الدنيا، عسى أن يجتمعا في الآخرة. قال: فلما تبكي أو لا تبكي؟ فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع، يعني كان وهو موجود يظل بالأجنحة إلى أن رفع رضي الله عنه. فعلى هذا لابد من الضابط عند الموت، ولابد الإنسان يوصي عند الموت. بعض الناس ممكن يأتي يفسد على الميت عيشه وعيش أهله، فلابد يكون أمور حازمة جازمة، لا صراخ ولا لقلقة ولا عويل ولا شق للجيوب، وهذه الأشياء التي تبين الاعتراض على أمر الله عز وجل. قال: باب ليس منا من شق الجيوب. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان قال حدثنا زبيد اليامي عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قوله ليس منا من شق، لأن شق الجيوب هذه فعل الجاهلية، كان إذا مات ميت تشق الثياب، وإذا مات ميت لطمت الخدود، وإذا مات ميت نكست الشعور، وإذا مات ميت حثي التراب على الرؤوس. هذه عادة الجاهلية، وذلك التأسي بهم حرام، وذلك ليس منا أي ليس على طريقتنا وهدينا. طبعا هو إلى الآن يعني للأسف الشديد بعض الناس بيعظم هذا الأمر في غير الميت، يعني مثلا يقول لك فلانة لطمت، ولا لا خلاص روح إيه جددي مش عارف عند الشيخ مين إسلامك، واحدة شقت جيوبها أو راحت رجل لطم يقول له روح بقى للشيخ الفلاني عشان إيه يجدد لك الإسلام. طبعا ليس هو يعني كفر، ولكن المعنى ليس على طريقتنا وهدينا، وهو كبير من الكبائر، لكن ليس بكفر يخرج من الملة. هذا في غير يعني يفعلون في غير الميت، لكن هو هذا مرتبط بإيه؟ بحال الميت وقت الموت، إن هذا تعبير عن السخط وعدم الرضا عن الله تبارك وتعالى. قال حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين، قال حدثنا سفيان وهو سفيان الثوري، حدثنا زبيد اليامي عن إبراهيم وهو إبراهيم النخعي، عن مسروق وهو مسروق ابن الأجدع، عن عبد الله رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود، اللي هو اللطم يقع من الرجال والنساء، لكن في النساء أكثر وغالب، إنما فعله الرجال تشبها بإيه لك في الجاهلية، كان الرجل لا يفعل هذا، الرجل كان لا يفعل لا يلطم ولا يشق ولا غيره. الآن الرجال ممكن تلاقيهم يعملوا الكلام ده، تلاقي الرجل يترمي في الأرض ويرغرغ ومش عارف إيه وبتاع، ويظهر يعني أنه هو حزين على أبيه بينما كان عقل أبيه. يعني أذكر قصة شخص كان يعني ممن ضرب أبا لطمة، وكان يعني والعياذ بالله في غاية الأذى على أبيه، فلما مات بقى وعد يصرخ ويسندوه يابا يا مش عارف إيه إيه. طبعا يعني هذا من الجهل، فلذلك الإنسان لابد أن يكون ضابطا بارا بأبيه صابرا عند موته، سواء الأب أو الإبن أو الزوجة أو الزوج أو كل من مات له حبيب لابد أن يظهر الصبر، لكن البكاء ليس بحرام بل قد يكون أفضل. إن الإنسان إذا مات له ميت يبكي، لأن البكاء يبرد نار القلب، البكاء يبرد نار القلب، فلذلك البكاء رحمة ونعمة. زي مثلا بكى على كثير من الأموات وكان يقول إنما هذه رحمة يبعثها الله في قلوب من شاء من عباده، يعني ممكن الإنسان لما بيبكي بيبرد، لكن الذي لا يبكي هذا بيكون نار في القلب، ممكن يؤثر عليه أثر عظيم جدا. حتى بعض الناس مثلا مات لهم ميت ممكن يصاب بشلل، ممكن يصاب بجلطة، ممكن يصاب، فربما يعني الميت أو في حالة من الإغماء شخص آخر يصاب بمصيبة أو بصدمة، ممكن هو الذي يموت والثاني لم يموت. فليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، الذي كان يقول أهل الجاهلية اللي هو الثناء على الميت بما ليس له بها. طيب هل يجوز الثناء على الميت بما هو أهله؟ نعم يجوز، لو شخص مات وله منزلة وله مكانة يقال. فلما مات أبو عبيدة رضي الله عنه قام صحابي وأثنى عليه بما هو أهله، وذكر مآثره ومحاسنه وذكر فضله، لأن هذا رجل كان من عشر مسلمين الجنة، فوجب إعلام المسلمين بحاله. وهنا فيها علتان، العلة الأولى وهو إثبات الفضل، والثاني التأسي بالميت، ده كان في أمور الآخرة. أما الثناء في أمر الدنيا فالدنيا زوالة ما فيها ثناء، فلا يجوز الثناء إن ده كان عمل عنده عمارات وكان عنده سيارات وكان عنده كذا، لكن ممكن نقول كان يعطي للفقراء والمساكين، كان يتصدق، كان ينفق، كان صوام، كان قوام، كان كان كان كان، يجوز هذا بعد الموت، إن الإنسان يثني على الميت بما يرى أنه أهل وبما يعين ويشجع على التأسي به، لأن من أعظم النعم أن الإنسان يموت على طاعة. طبعا هذا يعني بيكون له الثناء الحسن. نقف هنا إن شاء الله، قول قولي هذا واستغفر الله.